بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، فالله سبحانه وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم أشكر ولاة أمرنا حفظهم الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. ثم أذكر جميع المسؤولين عن هذا المهرجان الذين يسعون ليلا ونهارا لإنجاحه وإخراجه في أحسن صورة. ثم أشكر مضيفنا الأخ العزيز الشقيق سلمان أو سليمان ابن عبد الله ابن حمد ابن سليم، حفظه الله وإخوانه وجميع المولودين. أيها الإخوة في الله، الناقة لها شأن عظيم ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن دعانا الله سبحانه وتعالى إلى النظر إليها وإلى عظيم خلقها، فقال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ثم ذكر بعدها السماء والأرض والجبال. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. إنه نظر تأمل وتدبر في خلق هذه الناقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في صورة بهية جميلة، وذللها لهذا الإنسان الضعيف، حيث إنها كبيرة ومع ذلك يقودها الطفل الصغير وهي منقادة له. أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها فنستفيد من لحمها ومن لبنها، بل من بولها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك النفر من الصحابة لما مرضوا، قال لهم عليه الصلاة والسلام: الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. ففعلوا فشفاهم الله سبحانه وتعالى من المرض الذي أصيبوا به. فالله سبحانه وتعالى جعل فيها لنا منافع يخرج من بطونها شراب، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وأمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإكرام هذه الناقة وبعدم ظلمها وبالإحسان إليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء ومنها الناقة. بل إن الله سبحانه وتعالى دمر وعذب قوما لما قتلوا الناقة وهم قوم صالح، سألوا الله سبحانه وتعالى وسألوا نبيهم صالح أن يعطيهم آية، فأخرج لهم هذه الناقة مع وليدها من صخرة، وأمرهم أن يشربوا من لبنها يوما ويتركوها تشرب من الماء يوما، لكنهم تمردوا على أمر الله سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا لأمر الله، فاجتمعوا وتآمروا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.